وذكرهم الله تعالى في من عنده. وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفنيهم أن يؤويهم ويطعمهم؟ فقال طلحة: أنا. قال: فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا أي سرية للغزو، فخرج فيه أحدهم فاستشهد، قال: ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد، قال: ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. قال: فدخلني من ذلك، أي وقع في نفسي ما وقع، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمل في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله، أي الذي مات على فراشه سبق هؤلاء الشهداء بكثرة ذكره لربه حيث تأخر به العمر. رواه أحمد. أيها المسلمون، إن فضائل الذكر لا تعد ولا تحصى، إذ هو قوت القلوب الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. فالذكر حياة المؤمن، وما عصى أحد ربه إلا في حال الغفلة والنسيان، وكلما قل الذكر كثرت الغفلة حتى تصاب المقاتل ويقضى على المرء في حال غفلته فينسى ربه. وإذا نسي العبد ربه أنساه نفسه، فسعى في هلاكها وتخبطت به السبل، فيتلقفه الشيطان فيرد به كل مورد وينزل به كل مهلكة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقد قال العارفون: إذا تمكن الذكر من القلب صرع الإنسان الشيطان. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم للذكر بقوله: وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل، فالذكر حرز الناس، ولا يدخل الشيطان إلا من باب الغفلة. وقد قال الله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. رواه البخاري. ثم الذكر طمأنينة وراحة وانشراح صدر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أراد راحة قلبه فليكثر ذكر ربه، بل هو راحة للجسد أيضا. ففي صحيح مسلم قال علي رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجد، ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت عائشة بمجيء فاطمة إليها وسؤالها خادما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا قال: وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، ثم قال صلى الله عليه وسلم لهما: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33، فهو خير لكما من خادم. ثم الذكر شامل لجميع نواحي الحياة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فكل تصرف وحيد له ذكر مبين.

وجاهد نفسه في طاعته وذكره وحسن عبادته. فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأعمارنا، وتوفنا وأنت راض عنا، ووفقنا إلى ما يرضيك عنا. اللهم احفظ بلادنا من الفتن وأهل الفتن، اللهم احفظ بلادنا من الفتن وأهل الفتن، اللهم اجعلها مباركة طيبة معطاءة، اللهم أدم أمنك ورخاءك عليها، اللهم احفظ ولاة أمورنا بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، موفقين مسددين، اللهم قيد لهم بطانة الصالحة، ووفقهم إلى ما يرضيك عنهم، اللهم سدد أقوالهم وأفعالهم، وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم، اللهم ألف بهم القلوب، واجمع بهم الشمل، وانصر بهم المظلومين، ووفقهم لما تحب وترضى، برحمتك يا مجيب الدعاء. اللهم عافي إمامنا الشيخ خليفة، وألبسه ثوب الصحة والعافية، واغفر برحمتك لشيخنا الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقيبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجمعنا بمحبيه في جناتك جنات النعيم. واغفر برحمتك للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم إن بالمسلمين من الضر والبلاء والمحن والفتن ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج عن المسلمين همومهم وغمومهم، وارفع عنهم الفتن والمحن والبلايا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم احقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم وديارهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، واجعل دوائر السوء على عدوك وعدوهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.